يسر راحة المسك أن تقدم. نعم، كلمة لو، هل يجوز استخدام هذه الكلمة أم لا يجوز؟ هل يجوز أن يقول الإنسان لو مطلقا أم أنه لا يجوز مطلقا؟ والله عجيب. نعم، على صوبين، يعني على حالتين. لا لا لا، نعم أعطناها. هذا الكلام يعني قصد الشيخ، يعني إذا كان قصده التحسر على ما أصابه من إيش، على قدر الله، متسخطا على قدر الله جل وعلا، فهذا لا يجوز. هذه الحالة الأولى. طيب، والحالة الثانية؟ إيه؟ لا، قصد الحالة الثانية من الحالات الممنوعة. إيه؟ ما تقولها متسخطا. والثاني؟ والثانية؟ ماشي، هذا الكلام. وهذا يجوز، وهذا استخدام جائز، يعني يجوز للإنسان أن يستخدم لو من باب تمني الخير أو من باب التحسر على فوات الأفضل، وهذا جائز. طيب، بقي الحالة الثانية من الحالات الممنوعة يا إخوان. يعمل شر مثلا، يعني من باب تطلع المعصية، من باب تطلع والتحسر على فوات المعصية، كلام جميل. طيب، ثم تكلمنا بعد ذلك. نعم، لماذا حرم قول لو؟ نعم يا أبو سعد، أول شيء طبعا للدليل، الدليل ولا لا تقل لو أني فعلت، لكن لماذا؟ الحكمة، أول شيء لأنها تفتح عمل الشيطان، وأنها تزيد الأسى والحسرة في النفس على أسى المصيبة وحسرتها. كلام جميل. طيب، قسم العلماء رحمهم الله تعالى زيارة القبور إلى ثلاثة أقسام، قسم العلماء رحمهم الله زيارة القبور إلى ثلاثة أقسام، إلى قسمين، زيارة ممنوعة وزيارة مشروعة. كلام جميل. الزيارة المشروعة هي ما كان إيش؟ أبو علي. نعم أبو عبد الرحمن، هي ما كان قصد الزائر فيها ثلاثة أمور، إما تذكر الآخرة أو الدعاء علم الغيب أو دعاء الموتى. دعاء الموتى ولا الدعاء للموتى؟ في فرق؟ هل هناك فرق بين قولنا دعاء الموتى والدعاء للموتى؟ نعم، الدعاء للموتى أو خاصة؟ ماشي، وأنها من باب الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يجوز للرجل أن يدخل المقبرة من باب الدعاء لنفسه وللمسلمين؟ سيدعو للمسلمين، هو سيدعو للمسلمين ولا شك، لكن أيضا سيدعو لنفسه، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ الجواب أن هذا لا يجوز، لأنه وسيلة إلى إيش؟ نعم، وسيلة إلى الوقوع في المحرم. طيب، هذا اللي خذناه بس. طيب، اليوم عندنا مسألة عقدية جديدة، وهي مسألة التوسل من الأبواب العقدية المهمة التي قررتها الشريعة في آيات كثيرة، وأيضا قررها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. التوسل هو أن تجعل بينك وبين الله وسيلة في دعائك لتكون أرجى لإجابته. الله جل وعلا هو مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، إلا أنه شرع لنا أن نقرن بدعائنا شيئا من الكلام أو الأفعال ليكون ذلك أدعى لإجابته جل وعلا. فهذه الأشياء التي نقرنها بدعائنا تسمى وسيلة، وهي الوصيلة، نتوصل بها أو نتوسل بها إلى إيش؟ إلى إجابة الدعاء. القاعدة عند أهل السنة والجماعة، احفظوها، أن الأصل في التوسل المنع. لا يجوز لك أن تقرن بدعائك شيئا من الأقوال أو الأفعال إلا إذا دل الدليل على جواز هذا القرن. إذا دل الدليل على جواز هذه الوسيلة بعينها فحينئذ تكون جائزة. أما إذا لم يأتي دليل بجواز هذه الوسيلة فالأصل فيها المنع. الأصل فيها المنع. الأصل في التوسل المنع. يعني لا يجوز للإنسان أن يخترع من عند نفسه وسيلة من قولية أو فعلية ويقول والله الله سيجيب دعائي إذا قرنته هذه الوسيلة به، لا، لأن كون هذه الأشياء محبوبة لله جل وعلا ها موقوف على إيه؟ موقوف على الدليل الشرعي، لأن التوسل عبادة والأصل في العبادات الحظر والتوقيف. نحن نتعبد لله جل وعلا بهذه الوسيلة، نتعبد له، ومبنى العبادات على الحظر والتوقيف. فإذا الأصل في التوسل المنع. قال الناظم: لا تقرنن مع الدعاء وسيلة، فالأصل فيه المنع دون ثواني. نعم، هذه القاعدة العامة، لا تقرنن مع الدعاء وسيلة، ادعو بدون وسيلة، فالأصل فيه المنع دون ثواني، يعني دون هواده، لا تتأخر، لأن ذلك هو الذي قررته الأدلة. والأصل في العبادة الحظر أتى، فكن على وفق الدليل يا فتى. لا تتعدى الدليل أبدا، لأن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف. قال: إلا إذا دل الدليل فجائز. الكلام واضح، يقول الأصل في التوسل المنع، إلا إذا دل الدليل الشرعي من كتاب الله جل وعلا أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بجواز التوسل بهذا الشيء، فيكون هذا الشيء جائزا. حصر العلماء رحمهم الله تعالى الأشياء التي دلت الأدلة بجواز التوسل بها، على جواز التوسل بها، فوجدوها ستة أشياء لا سابع لها، حصروها بالاستقراء، هي ستة بالتفصيل وخمسة بالإجمال، نأخذها واحد واحد. قال الناظم: إلا إذا دل الدليل فجائز كالوصف، هذا الأول. الثاني: والأسماء للرحمن، هذان وسيلتان. قوله كالوصف معناه أن تتوسل إلى الله بصفاته، كأن تقول: اللهم إني أسألك بصفاتك العلى أن ترزقني. شفت كيف؟ أنت تطلب الرزق، لكن قرنت دعاءك هذا بشيء، إيش؟ بشيء دل الدليل على جواز التوسل به. ولذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. فهنا توسل بإيش؟ بأمرين، بالأسماء والصفات. فإذا إذا توسل الإنسان بصفات الله فهذا توسل جائز لدلالة الدليل عليه. النوع الثاني: التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك أن تزوجني، آمين آمين، وأن توظفني، وأن ترزقني ولدا بأسمائك. طيب، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. شوفوا، بها، ما قال فادعوها، وإنما قال فادعوه بها، يعني توسلوا إليه بها. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق: اللهم أني أسألك بأسمائك الحسنى. التوسل بالأسماء والصفات إما أن يكون على وجه العموم، وإما أن يكون على وجه الخصوص. على وجه العموم معناها أسألك بأسمائك، ما خصصت اسم معين، أو تقول أسألك بصفاتك، ما خصصت صفات، فهذا جائز بالإجماع. ويجوز أيضا أن تتوسل إلى الله باسم معين من أسمائه، أو بصفة معينة من صفاته، كأن تقول: اللهم أسألك بأنك أنت الرزاق أو الرازق فارزقني، أسألك بأنك أنت التواب تب علي. فهنا ليس توسل عام، وإنما توسل خاص. التوسل بالصفة: أسألك بعزتك أن تحميني، أسألك بقدرتك أن تنصرني. فالعزة والقدرة من جملة إيش يا جماعة؟ من جملة صفات الله جل وعلا. إلا أن العلماء اشترطوا في جواز التوسل بالشيء على بالأسماء والصفات على وجه الخصوص، اشترطوا شرطا وهو مناسبة الاسم للمدعو به، يعني أن يكون الاسم مناسبا للدعاء. مثلا تريد الرزق، إيش؟ ابحث عن الأسماء التي فيها سعة الرزق. أسألك يا جواد بأنك أنت الجواد، أسألك بأنك أنت الرزاق، يا واسع العطاء أيضا من جملة صفات الله. تريد التوبة، تريد المغفرة الذنوب، تقول: اللهم يا تواب تب علي، يا غفار اغفر لي، وهكذا. تريد الانتصار، أسألك يا منتقم، على القول بأن المنتقم من أسماء الله، يا قوي، يا جبار، يا عزيز. قال العلماء لماذا؟ قال لأن في باب من باب الأدب مع الله جل وعلا، ولأن الإنسان يتوسل إلى الله بمعنى الاسم. شوف تقول أسألك يا تواب، فعرفت أن ربك تواب، فينبعث في قلبك رجاءه، ولا لا؟ طيب أنت الآن مهزوم تريد أن تنتصر، تأتي بسم الله يا قوي، فينبعث في قلبك إيش؟ قوة القلب، لأنك اعتمدت على إيش؟ قوي. وهكذا فيكون ذلك أدعى لخشوعك في دعائك وأدعى للإجابة. احذر من المخالفة. بعض الناس يقول يا شديد العقاب تب علي، شلون؟ كان فيه شيء، كان فيه استخفاف، يعني تقول يا شديد العقاب، المقام مقام إيش؟ مقام مغفرة ومقام رحمة، توسل إليه بأسمائه إيش؟ التي لا كلها حسنة، توسل إليه بأسمائه التي فيها معنى المغفرة والرحمة. وهكذا. طيب، ولا يا مهلك المجرمين، يا من تدخل الظالمين النار، أنا ظالم فتب علي، لا ما يصلح أصلاً، الطبع يمجه ولا لا؟ الطبع يمجه. هذا النوعان الأوليان، الوصف والأسماء. طيب، قال الناظم أو بالدعاء من الذي هو صالح إن كان حياً حاضراً شرطان. هذه هي النوع الثالث من أنواع التوسل الجائز، وهي التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر. شوف كم من شرط، ثلاثة شروط: أن تأتي إلى رجل من الناس صالح في دينه ثم تقول يا أخي ادعو الله أن يرزقني، فأنت توسلت إلى الله بدعائه، فهذا إيش حكمه؟ هذا حكمه جائز. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك قال من القرآن والسنة. أما من القرآن فقول الله جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. إذن جاءوا يتوسلون إلى الله باستغفار رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز. وأما من السنة ففي حديث أنس في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فدخل رجل من نحو دار القضاء، من باب نحو دار القضاء، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، فادعوا الله يغيثنا. إذن هو يتوسل إلى الله بدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فلو كان ذلك ممنوعا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز، فلما أقره دل على جوازه، إذ لو كان ممنوعا لأنكر عليه ولبين له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة إيش؟ لا يجوز. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء فقال ثلاث كلمات لا رابع لها: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. سكت. بس من هو عاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أنس، شوف كيف الوضع، شوف كيف، اسمع، قال فلا والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، صحو قزعة هي قطعة صغيرة من السحاب، يقول فما لبثنا إلا أن خرجت سحابة سوداء من وراء سلع، سلع هذا الجبل المدينة الذي يأتي منه السحاب عندنا هالجهة، قال فأقبلت مسرعة جاية أرسلها ربها حتى إذا توسطت السماء انتشرت، يعني ما انتشرت من بعيد، لا، يوم توسطت السماء فوقهم وقفت فانتشرت، فأمطرت، لا في رواية فأبرقت وأرعدت وأمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس أسبوعا كاملا. ثم جاء الرجل، أسبوع وين فيه، قال يا رسول الله انقطعت سبل وهلكت الأموال فادعوا الله يرفعها عنا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إليها فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب. فيقول أنس فما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى شيء إلا تفرق عليه الصلاة والسلام. فإذا الشاهد من هذا أنه يجوز للإنسان أن يأتي إلى رجل صالح ثم يطلب منه أن يدعو، ولأن الرجل الصالح دعاؤه إيش؟ أرجى لإجابة الله جل وعلا. اشترطوا في ذلك شروطا: أن يكون حاضرا، الرجل هذا اللي بتدعوه حاضر، بناء على اشتراط هذا الشرط لا يجوز للإنسان أن يدعو رجلا غائبا. مثلا أنا الآن في السعودية و واحد في نيجيريا، أقول يا ولي الله ادعوني، يا ولي الله أغثني، يا مدد مدد يا ولي الله، هذا شرف أكبر مخرج من الملة بالكلية. أنت رسول قسم العلماء ما أعجل بني آدم، هذا في الذهن. قسم العلماء الحضور إلى قسمين، حضور حقيقي وحضور حكمي. الحضور الحقيقي هو الحضور المشاهد قدامك الآن. الحضور الحكمي هو وسيلتان، هو من كان في حكم الحاضر، كما إذا كاتبت رجلا برسالة غائب عنك لكن ذكرت في آخرها ولا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، أنت تعلم أنه لن يعلم هذا الطلب إلا بعد وصول الرسالة إليه وقراءتها، فهو في حكم الحاضر عندك، أليس كذلك معي يا أخوان؟ أيضا قالوا التلفون، الإنسان يكلم واحد في قندهار، وين قندهار منه؟ في أمريكا، في إبليس يكلمه في صقر ويكلمه بعيد ويقول يا فلان لا تنسانا من صالح دعائك سو خير، لا يجي ذات عقد يقول ترك أشركت بالله، لا، لأن هذا وسيلة محسوسة، فهو في حكمي، فهو في حكم الحاضر، واضح. الشرط الثاني أن يكون حاضرا، الشرط الثالث أن يكون حيا. طبعا هذا معروف، لأن قد يكون شيء حاضر وهو عندك، ها لا تقول شيء بعدين نشرح لك تقسيم الحضور، حضور حقيقي وحضور حكمي. ايش حي حي أن يكون حيا، أزرق الزميقة، أن يكون حيا بناء عليه لا يجوز دعاء طلب الدعاء من الأموات. أيوة تعال اسمع، لا يجوز طلب الدعاء من الأموات ولا داعي للشرح. الثالث أن يكون قادرا على الدعاء. والشرط الرابع أيضا أن يكون صالحا، إلا أن هذا الشرط لا ينص عليه العلماء كثيرا، لأنه فطرة لا يطلب الإنسان الدعاء من غيره إلا إذا توسم به أصلا الصلاح، إلا أننا نخشى من المشائخ الذين يظهرون بمظاهر الصالحين كمشائخ الصوفية، ها، الذين لا يعرفون من الإسلام شيئا بل هم أجهل من حمير أهلهم في شريعة الله جل وعلا وتظاهرون بالصلاح. فإذا حينئذ ينبغي اشتراط هذا الشرط والتنصيص عليه، خصوصا في هذا الزمن الذي إيش اختلطت فيه الأمور. فإذا هذا هي الوسيلة الثالثة، أن تتوسل إلى الله بدعاء الرجل الحي الحاضر القادر الصالح. الوسيلة الرابعة قال الناظم وكذا بذكر الحال، هذه هي الوسيلة الرابعة، أن تتوسل إلى الله بذكر حالك وعرضها على ربك ومولاك. اللهم إني فقير فأغنني، أن شكوت إلى الله حالك، توسلت إلى الله بذكر حالك. اللهم إني أعزب فزوجني، اللهم إني مريض فاشفني. فهذا يسمونه التوسل بإيش؟ بذكر الحال. والدليل على ذلك من القرآن والسنة. أما من القرآن فقول الله جل وعلا عن موسى في سورة القصص لما سقى لهما ثم تولى إلى الظل قال إيش؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأيضا نوح ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا. طيب، وأما من السنة فلما دليل ذلك لما طرد أهل الطائف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورموه بالحجارة، الرجال والصبيان يتبعونه بالحجارة والنساء يرمونه من فوق سطوح البيوت، وأقاموا له سماطين صفين كلهم يرمون بالحجارة، دميت عقب النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأس زيد بن حارثة لأنه كان معه كان يقيه بالحجارة. ثم استخفى النبي صلى الله عليه وسلم في بستان تحت عنبة، فجاءه من قبل أن يأتيه ملك الجبال، قال دعاءه المشهور اللي تعرفونه، اللهم أني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي إلا أن عافيتك أوسع عندي. فجاءه ملك، فجاءه جبريل فقال إن الله يقرئك السلام وقد أرسل إليك ملك الجبال حتى تستأمر حتى نعم يستأمرك فيهم. فسلم عليه ملك الجبال إلى آخر القصة المعروفة. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله بإيش؟ بذكر حاله، فهذا يجوز. وعلى ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نسألك بعزك وذل لنا. شوف الآن كم من وسيلة، بعزك هذا توسل بإيش؟ بالصفات. وذلنا هذا توسل بإيش؟ طيب، وغناك وفقرنا، غناك توسل بإيش؟ أيوة بالصفات وفقرنا. شفت كيف نحل في المسألة؟ هذا جائز. قال وكذا بذكر الحال. الوسيلة الخامسة قال والعمل الذي هو قربة لله كالإيمان، يعني التوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة. ثم مثل المصنف عليه قال كالإيمان، كالإيمان يجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله بعمله الصالح، والدليل على ذلك القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله جل وعلا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآ ربنا فاغفر، شوف فآ منا ربنا فاغفر، فتوسلوا إلى الله بالعمل الصالح وهو الإيمان والاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المنادي هنا ربنا إننا سمعنا مناديا، المراد به من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ينادي إلى إيش؟ ينادي إلى الإيمان، فآمنا ربنا فاغفر. هذا دليل على جواز التوسل بالعمل الصالح. وأما من السنة ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، فقال بعضهم، بس إنهم يعني جيدين أهل دين، فقال بعضهم إنه لن ينجيكم من أمر هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم الأول اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وإنه نأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت غبوقهما فمكثت والقدح على يدي والصبية يتضاغون من الجوع تحت قدمي فما سقيتهم حتى استيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من أمر هذه الصخرة، فانفرجت شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. هذا واحد طاح بحسابه. تعال الثاني. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، يعني رايح معها حب الناس، وإني أردتها على نفسها فأبت، امرأة عفيفة وهم عفيفة أيضا لكن محرقة الشهوة. قال فألمت بها سنة فقر، والمرأة إذا افتقرت ولم تجد أحدا يعطيها طيب، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار ذهب، يعني 120 دينار من الذهب، على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت مشكلة فعلت شيك رحمتها ففعلت حتى إذا قدرت عليها، في بعض الروايات حتى إذا وقعت منها ما يقع الرجل من امرأته، بكت فقالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم، يعني غشاء البكارة، لا تفض الخاتم إلا بحقه الذي هو الزواج، ذكرته بمن؟ بالله. قال فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي وتركت الذي أعطيتها. توسل إلى الله بالعفة، الأول توسل إلى الله ببر الوالدين ولا لا، والثاني توسل إلى الله بالعفة، العفة عن مواقعة الحرام والخوف من الله. ورجل يعني دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، أشهد أن خاف الله مع قدرتي على المواقع، ولا أظن أحد يجلس مكانه ويصل إلى ما وصل إليه ثم يذكر بالله، يعني إلا قليل، إلا صاحب إيش الإيمان، ولا بعضهم إذا جاء بعدين شباب التوبة مفتوح مو باليوم ما إن في حين يعني. العمل الصالح هذا بعض الناس، بعض الناس ما شوف تحدثت بهذا الحديث عند بعض الناس قال هذا موقف بسيط، سبحان الله نظريا بسيط لكن إذا حلت الضرورة والرجل من أحب الناس إليه المرأة ويجلس منها ما يجلس كجلوس الرجل بين شعب امرأته الأربع ثم يذكر بالله ثم يقوم ويترك الذهب الذي معها ما تحصلها أصلا حتى يتركها، إيش هذا؟ لكن توفيق الله بس الإيمان. وين احنا وينك وين كنت رحتها ها اي نعم. فقال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصحراء الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. بقي من يا أخوان؟ بقي الثالث. قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء ليعملوا عملا فأعطيت كل واحد منهم أجرته إلا رجل ترك الذي له وذهب فتمرت له أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني فقال: يا عبد الله أدي لي أجري. فقلت: كل ما تراه من البقر والغنم والإبل والعبيد، ها كل ما تراه فولف. قال: أتسخر بي؟ فقال: إني لا أسخر منك. قال: فاستاقه كله فلم يدع منه شيئا. توسل إلى الله بإيش؟ بالأمانة، الأمانة، العمل الصالح. طيب، فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون في الشمس. فهذا دليل على جواز التوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة. قد يقول قائل: هذه في شريعة من قبلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرج ثلاثة ممن كان قبلكم. فنقول: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شريعتنا، والنبي عليه الصلاة والسلام حكاها لنا حتى نقتدي بهم ونأخذ العبرة منهم، فلو كان ما فعلوه محرما لأعقبها بالإنكار عليه الصلاة والسلام. نعم. ما فهمت. هذا الجيل. نعم. هذا اللي قال مستاجر الرجل هذا إلى الحجارة. إيه. الحين عندك مستاجر إذا. والله أنا ما فهمت السؤال الحين. ما فهمت السؤال. أنا فهمي ثقيل. فأشوف أرفق عليه شوي. أما فهمنا. معهم هنود ولا ما معهم هنود؟ زين. بالنسبة بس خلاص خلاص نجاب غدا إن شاء الله. هذه خرج فيها فتاوى ما فيها سمي الله يحفظ. ايش الاشكال عندك؟ ايش الاشكال؟ ايش اللي اشكل عليك؟ ايش اي انت متى حضرته؟ متى حضرت الدرس؟ سمعت الحديث؟ ما قلت في الصحيحين؟ ما عليك ما سمعتها. طيب، ونزيده من الصحيح صحيحا. روى البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب أنهم كانوا إذا قحطوا استسقوا بمن؟ بالعب لا لا عهد عمر خلاص انتهى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، في العباس بن عبد المطلب. فيقول عمر إيش؟ اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم، وفي رواية نستسقي بنبيك المقصود بدعائه، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله فيقوم العباس فلا ينزل من المنبر إلا والمأش ولحيته قد يتحادر منها المطر. هذا جائز، هذا جائز. التفصيل الذي ذكرته: التوسل إلى الله بالعمل الصالح. بعض أهل العلم يقول العمل الصالح مطلقا فيجعله حالة واحدة، وبعضهم يقول التوسل إلى الله بالعمل الصالح، اثنين التوسل إلى الله بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أدرجتها واحدة لأن الإيمان بالله ورسوله من جملة الأعمال الصالحة، فلا يحتاج أن نفردها بحالة غدا إن شاء الله.